وبعدين تشير إلى الطيبين وتبين وتسهب في المجرمين. والسورة اللي قبلها أسهبت في الطيبين وأوجزت في المجرمين. وكتابنا أمرنا بتدبره وباستخراج كنوزه. ويكفينا أن ربنا قال إنه تبيان لكل شيء. إنه تبيان، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وربنا يقول ومن أصدق من الله حديثا. إذن أي قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا، لكن نحن ينبغي أن نمتثل ونتدبر ونتذكر ونتفكر ونعطي وقتا لكتابنا حتى نستخرج هذه الكنوز فننقذ أنفسنا وننقذ سكان الأرض. يقول جل وعلا ويل يومئذ المكذبين، ذكرت في هذه السورة مرات عديدة. وللعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه لا تكرار، وأن كل جزئية يعني جاء بعد ويل يومئذ للمكذبين فيما فعلوا أو فيما لم يفعلوا، فيما فعلوا إن كان ما فعلوه محرما، أو فيما لم يفعلوا إن كان المذكور أمرا مأمورا به، فلا يكون تكرار. القول الثاني أن فيه التكرار، وأن التكرار جميل في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. والشاعر قال قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائلة عن حيالي، قرب مربط النعامة مني، إن قتل الرجال بالشسع غالي، قرب مربط النعامة مني، كرر هذا. ولذلك يا عباد الله احبسوا احبسوا، وبعدين هناك فبأي آلاء ربكما تكذبان. التكرار هو في اللغة العربية مفيد ومهم إذا كان الأمر الذي يراد مفيدا ومهما. نعم انطلقوا، هذا كلام للكفار. انطلقوا قراءة الجمهور، انطلقوا فعل أمر، وقرأ يعقوب انطلقوا إخبار عنه. انطلقوا فعل أمر، انطلقوا فعل ماضي، وكل منهم قراءة صحيحة ولا غبار عليها. وسبق أن أشرنا إلى أن القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وأن أي إنسان يقدح في رواية أو طريقة جاءت في القراءات العشرة أن ذلك لقصوره. القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وما عدا القراءات العشر شاذ. أما السبعة فالإجماع عليها، والثلاثة فيها خلاف قليل لا يضر، مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع. وأشرنا في هذه الدروس المباركة أن الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه ألف كتابا وسماه دراسات في أساليب القرآن، وهو يتكون من ثلاثة أقسام: قسم في معاني الحروف، وقسم في الإعراب، وقسم في الصرف. ثلاثة مجلدات، أربعة مجلدات، أربعة مجلدات، 11 مجلد وكل مع بعض. وكتب فيه مقدمة رائعة رد فيه على تكذيبة النحويين واللغويين وتخطئتهم للقراء، وغطى الموضوع تغطية كاملة، حتى من الصحابة من تكلم في القراءة فذلك قصور من الصحابي، لأن هذه القراءات متواترة، والذين يطعنون فيها نرد عليهم بأمرين. الأمر الأول شرعي، والأمر الثاني واقعي. الذين يطعنون في القراءات العشر نرد عليهم بأمرين، جهة شرعية وجهة واقعية. أما الجهة الشرعية فالله تعالى قال بلسان عربي، فأي شيء في القرآن هو عربي لا شك، لأن الله أخبر والله أصدق القائلين، قوله الحق ومن أصدق من الله حديثا. الجهة الثانية أن أي شيء في القراءات العشر ثبت في اللغة العربية ثبوتا لا مطعن فيه، أي رواية جاءت في القراءات ثبتت في اللغة العربية، سواء قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أو قتل أولادهم شركائهم، زج القلوص أبي مزادة، وبعدين فأي واحد يطعن فالطعن فيه. وما يقوله بعض الناس أن الإنسان يقرأ القرآن بشيء لم ينزل به جبريل، هذا ضلال وخطأ عظيم. يقول لك ميسر عليهم، كل هذا علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه لأصحابته. ولذلك لما قرأ الصحابي وسمعه عمر سورة الفرقان لببه وأتى به للنبي آخذا بتلابيبه، قال له هذا سمعته يقرأ على قراءة غير القراءة التي أقرأتنيها، قال له ارسله، قال له اقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال له اقرأ، قال هكذا أنزلت. وهذا فيه يعني أمور خطيرة يركبها المشوشون والزنادقة والطاعنون في ديننا. ولذلك القرآن محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكرى، ما يقدر واحد يزيد كلمة ولا يقدر واحد ينقص كلمة، ولا أعرف شيء مختلف فيه إلا في قضيتين: قضية القلقلة وقضية الضاد. هذا فيه خلاف بين القراء، هل الضاد من الجهة هذه أو الجهة هذه أو من وسط الفم، وهل القلقلة تكلف أو قضية طبيعية في الحرف. أما الباقي الغنة والمدود لا خلاف فيها إلا خلاف مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يمد ومنهم من يوسط ومنهم من يقصر ومنهم من يميل ومنهم من يقلل ومنهم من يفتح، كل هذا موجود. ولذلك والحمد لله ديننا كامل ومحفوظ، والذي نريده موجود في كتابنا. يكفيكم أن السنة كلها دخلت في آية واحدة: وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه. نعم، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، بعدين قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. قال بعض العلماء هذا إشارة على أن في القرآن الهندسة، لأن المثلث لا ظل له، ذي ثلاث شعب المثلث ما له ظل. بعدين المفسرون قل منهم من أشار لهذا، قالوا ظل مثلث، قالوا من الدخان، وأن الدخان لا ظل له. ولكن إذا أخذت مثلث ووقفت هكذا في الجهة هذه إذا جاءت الشمس يكون زي العصا، ما يكون له ظل. ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب بخلاف المتقين فإنهم في ظل عرش الرحمن في ظل يوم ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن انطلقوا أيها الكفار إلى ظل له ثلاث شعب، وهو من ظل النار، وظل النار لا ظل ولا ظليل ولا يغني من اللهب لأنه هو في ذاته لهب، وهذا تخويف للسامعين من أن يكونوا ممن كانوا من أهل هذه المنزلة قبل أن يفوت الأوان عليهم. هذه فرصة من يسمع هذا يفكر وينتبه لكي لا يكون من هؤلاء. هذه فرصة، نحن الآن في الدنيا عقولنا عندنا، والله أعطانا العينين واللسان والشفتين وهدانا النجدين، فينبغي أن نغتنم الفرصة وأن ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت علينا الأوان. إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها أي النار ترمي تقذف بشرر، الشرر الجزء من النار الذي يطير منها. هذا الشرر الذي تروه يخرج من النار ويخرج من الكيل إذا كان يقطعه، كالقصر كالقصر فيه أقوال. القول الأول كالبناء العظيم العمارة، وقيل القصر خشبة كبيرة جدا يقطعها الناس في الزمن الأول ويدخرونها للبرد، إذن القصر البناية الكبيرة أو الخشبة التي تكون مثل جذع النخلة أو الشجرة الكبيرة تكون 3 أمتار أو 2.5 متر فيقطعوها ويحفظوها حتى يأتي البرد الشديد فيتدفوا عليها. إذن هذا الشرار إما مثل العمارة الكبيرة أو مثل هذه الخشبة الكبيرة، وقيل كالقصر يعني كالجمل، كأنه هذا القصر الذي الشرار جمالات. ولذلك التاء أطلقوها ولم يربطوها مراعى للقراءة الأخرى، لأن جمالة يعني ينبغي أن يكون التاء مربوطة، لكن لا مكتوبة جمالات لأن في قراءة أخرى جمالات. ولذلك كتابة المصحف معجزة ومعانيه معجزة وترتيبه معجز وكل ما يتعلق بالقرآن معجز. سئل بندار أين الإعجاز في القرآن؟ قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى، أين الإنسان من الإنسان؟ إذن جمالات. وفي جمالات 3 أقوال. القول الأول أنها جمع جمل أو حبل السفينة الكبير أو القضية من الجمع من النحاس أو النحاس الصفر. وهذا السياق تخويف من النار وتحذير للناس من أن يكونوا من أهل النار، كأنه جمالات يعني جمل الشيء إذا جمعه، كأنه مجموع صفر من الصفر، وقيل كأنه جمالة يعني سوداء لأنه عند العرب يقول للسواد صفر لأنه دائما الناقة السوداء يكون فيها نوع من الصفرة، وأنكر هذا بعض المفسرين، ولكن هذا دارج عندهم. ويل يومئذ، ويل واد في جهنم، أو وعيد وتهديد للمكذبين بيوم القيامة وبوحدانية الله وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويل لهم. نعم، هذا أي يوم القيامة، يوم لا ينطق، لا يمكن واحد يتكلم، خلاص ما يستطيع يتكلم، لأنه رأى من البراهين والأدلة ومن الأمور ونزل عليه من المصائب ما به لا ينطق، يبقى حيران. قال بعضهم هذا في بعض المواقف، لأن القيامة مقدارها 50,000 سنة، فموقف لا ينطقون، وموقف لا يؤذن لهم، وموقف آخر ينطقون ويؤذن لهم، فهي مواقف عشان لا تكون الآيات بينها تضاد. ولذلك لما يرى أهل النار أهل الجنة يغفر لهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لما يروا. والواحد هناك لا يظلم ويعطال الحرية فيه، يبين كل الأدلة اللي عنده حتى ينقطع، يقول ما جاءتني الرسل وما جاءني أحد وكلهم كذبوا علي، يقال لجلده أشهد عليه، فيقول جلد كذب، جاءته الرسل وبينته الحجج ولم يؤمن. هو يقول لجلده لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله. بالله أين المهرب؟ أين المهرب؟ انطقنا الله يا أحبتي، والله لا عذر لنا، لا عذر لنا. أنا أتعجب في ما في القرآن من الآيات التي تطلبنا بالتفكر والتدبر والتعقل. أفلا يتدبرون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، قوم يذكرون، لقوم يتفكرون. والله أعطانا العقل لنشكره، وأعطانا السمع والبصر، وقال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال العلماء الشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، الشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، لا ننظر إلى الحرام، لا نسمع حرام، لا نتكلم بحرام، لا نلمس حرام، لا نمشي بأرجلنا حرام، لا نضع في بطوننا حرام، هذا هو الشكر الحقيقي. والحقيقة لا بد لنا أن نتعاون على أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض، أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض. والمواصلات والمواقع وهذه الأمور الجديدة جعلت الأمر سهل جدا، لا بد أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض حتى نسلم منهم يوم القيامة، لكي لا يلببنا الكفار ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا منهم، ما لا يكون جوابنا. لأن الذي يقرأ عن الإسلام يراه دين جميل، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، فإذا قرأ القارئ يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نوار إلى المسلمين وجد الرشوة والربا والظلم والتجاوزات، فيقول هذا الكافر. إذن لو كان الدين صحيحا لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وتعلمون أن آية المائدة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء؟ الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لا تهتدي إلا إذا قلت لهذا يا أخي أكل الغيبة محرم، الربا محرم اترك هذا، عقوق الوالدين محرم، أذية الجيران محرمة، قطع الأقارب محرم، بعدين أنت اختر لنفسك. التخلف عن الجماعة هذا مشكل، ترك الصوم الواجب هذا محرم. إذن أنت لا تهتدي إلا إذا أمرت الناس بالمعروف ونهيتهم عن المنكر. ولذلك أصحاب المدينة الذين اصطادوا يوم السبت والذين يعني أنكروا عليهم والذين سكتوا، فالذين اصطادوا مسخوا والذين أنكروا نجوا والذين سكتوا سكت عنهم الوحي. وبعضهم قال هلكوا وبعضهم قال نجوا وبعضهم قال سكت عنهم الوحي نسكت عنهم. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة ومعذرة كلهم قراءة سبعية. فلما نسوا تركوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس. إذن الذين قدموا على المعصية هلكوا، والذين نهوا عن المنكر نجوا، والذين سكتوا سكت الوحي عنهم. فقيل هلكوا وقيل نجوا، وبعضهم قال سكت الوحي فنسكت. هؤلاء لا يؤذن لهم فيعتذرون، ما فيه، لأنه الكفر في وجوههم وظاهر عليهم أعوذ بالله الخزي والضلال، فلا يؤذن لهم ولا يستطيعون أن يعتذروا. هلاك وعقوبة لمن كذب ولم يؤمن بهذا الشرع. هذا يوم الفصل، يوم القيامة يوم الفصل بين المظالم وبين الحق والباطل وبين الحقوق، وكل واحد عليه شيء لا يذهب إلى الجنة ولا يذهب إلى جهنم حتى يؤدي ما عليه. واحد يكون أجره كبير ولكن يطالب واحد بمظلمة، يقال له لا تروح للجنة حتى تأخذ حقه. فأنت يا عبد الله إذا كنت تعمل الخير سامح الناس حتى لا تتعطل يوم القيامة، ما يخلوك تمشي حتى تأخذ حقك. فاللي فعل لك شيء سامحه عشان ما تتعطل. إذا كنت تفعل الخير سامح كل الناس، لما تأتي ما بينك وبين أحد شيء. أما إذا قلت لا أسامحه يوم القيامة يأتي. حتى الشاة الجلحاء يختص لها من الشاة القرناء، ما يظلم أحد. هذا يوم الجمع، جمعناكم أنتم أيها المخاطبون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولون من أول ما خلق الله الخلق، يجمع هذا كله في صعيد واحد، وكل واحد يأخذ حقه، وكل واحد، وبعدين كلهم معروف يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة عياذ بالله. أولئك حزب الله أولئك حزب الشيطان كالأعمى والأصم والبصير والسميع فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك الله خلقنا للابتلاء خلقنا للابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم. والله جل وعلا خلق بعض الخلق للجنة وخلق بعض الخلق للنار ولا يسأل عما يفعل، ولكنه جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة والإعذار أبدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أفواج أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. محل الإضمار أظهر، ألم يأتيكم نذير قالوا بلى جاءنا، لا قد جاءنا نذير فكذبنا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب. فإن كان لكم كيد أيها الكفار في هذا اليوم فكيدون، إن كان لكم حيلة أو شيء فافعلوا فقوموا به، ما عندكم شيء. وهذا بعد فوات الأوان، فمن سمع هذا قبل أن يموت فينبغي أن يبادر بالتوبة ويبادر بالعمل ويرد المظالم ويتحلل من أصحابها، كما ينبغي لمن له إشكالات في هذا الدين أن يأتي للعلماء ليزيلوا إشكالاته ليقوى الإيمان. الشبه تضعف الإيمان، فالمسلم لا يترك عنده شبه. عندك إشكال اذهب إلى العلماء ليحلوه عنك، ولا تترك الشيطان يتلبسك والشياطين الإنس. هلاك وعقوبة لمن كذب في الدنيا قبل موته. ثم جاء بهذه الآية إن المتقين، جمع متقي وأصلها متقين وقى، والفعل إذا كان فاء حرف علة ولا محرف العلة أمره يكون على حرف واحد قي. إن المتقين، والتقى حقيقته ألا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. ويقال إن عمر سئل عن التقى فقال للسائل أمشيت في أرض مشوكة، طبعا من غير حذيان، قال نعم، قال فما لا تفعل، قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري، قال ذلك التقى. التقى أن الإنسان لا يعمل فعل حتى يعلم حكم الله فيه. تريد تتكلم انتبه، تريد تقوم انتبه وين رايح، تريد تنظر انتبه، تريد تسمع انتبه. يتقي، والذي يتقي لا يقاوم، المتقي لا يقاوم، لو جاء أهل الأرض الله يدفع عنهم. هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا. ثارت في غريزة الإيمان، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. قال العلماء معجزة هود تحديه لأمة وهو فرد، إن كنتم صادقين أنا فرد وأنتم أمة ضروني توكلت على الله. ومن يتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما أسهل طريق الفوز والنجاح والسعادة والرفعة. لكننا نحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمذمون، وهذا شيء لا يكون. نريد الثمن والمذمون، والله يقول إن الله اشترى، اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الذي يريد الجنة لا بد يبذل. أما واحد لم يأبت ليلة واحدة في حياته خائف لإعلاء كلمة الله ويريد الجنة، لم يبذل من نفسه ولا ماله ولا جاهه ولا من عمره لدينه، أموالنا وأنفسنا لله، والله يعطينا الجنة. وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فنحن في حاجة إلى أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما نريده يعطيه لنا ربنا. نعم. إن المتقين يوم القيامة في ظلال، جمع ظل أو ظلة، وعيون تجري، وفواكه مما يشتهون، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، شرابا هنيئا وطعاما سائغا، لا يأتي منه مرض ولا يأتي منه أي شيء. بعملكم الذي كنتم تعملونه في الدنيا أو بسبب عملكم، بما ما موصولية أو مصدرية، بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه، بسبب عملكم أو بالذي كنتم تعملونه. نعم، ما موصولية ومصدرية، ويكثر هذا في القرآن. إذن إن الله يعظم نفسه، مثل هذا الذي فعلنا لكم نجزي المحسنين. ولذلك ما يوجد شيء مثل الجنة، ولا يوجد شيء مثل جهنم. فالعاقل من الآن يخطط ليكون من أهل الجنة. وديننا دين السماحة والسهالة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا جاء الاضطرار أبواب الأمام مفتحة. وما ولا بد أن يبين للعبد ما يعمل قبل أن يعذب. إنسان عاش في جبل ولم يجده الإسلام لا يعذب، لا بد أن يسمع بالإسلام ويفهمه ويتركه بعد البيان. ولذلك أهل الفترة الذي اختار الحافظ بن كثير والوالد أنه توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها. فمن كان في علم الله لو جاءته الرسل آمن بها دخل النار فتكون له جنة، ومن كان في علم الله لو جاءته الرسل كذب بها يمتنع من دخولها. وأنكر هذا الحافظ بن عبد البر وقال القيامة لا تكليف فيها. فرد عليه الوالد بقوله يوم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنه لم يسجد في الدنيا فيبقى ظهره ما في فقرات، يبقى زي الصفيحة، فإذا أراد أن يسجد يسقط على ظهره. فحجه بهذه الآية. ولذلك أهل الفترة لا يعذبون حتى توقد لهم نار يوم القيامة. هذا الذي استظهره الحافظ بن كثير والوالد، والله أعلم. نعم. أيوة. رجع للكلام، المتقين تكلم عنهم هنا بإيجاز، أنهم في ظلال وفي فواكه وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين. هذا الذي ينبغي أن يكون العاقل مخططا ليكون من أهله. وبعدين فواكه وأنس وأنس وأنس أصحاب الجنة يعني في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. لما لأنهم في الدنيا تعبوا بالعبادة والصوم والصلاة وبذل المال وبذل الأنفس فالله تعالى يكافئهم بشيء من النعيم الذي لا ينقطع. ولذلك من السفة أن الإنسان يضيع عمره ويكون من أهل النار. هذا هو الخاسر الذي خسر أهله ونفسه يوم القيامة. نعم. يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا لأن الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع. الآية الأولى عيد الآية. أيوة. كلوا كلوا وتمتعوا بملاذ الدنيا إنكم مجرمون يعني كافرون ضالون. الإجرام أصله الاكتساب جارم القوم. وأكثر ما يقال في القرآن على الكفر فعلي إجرامي من باب التنزل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أما فالكاسب يقال للإجرام. وفي الشريعة أغلب شيء يقال للكفر إن الذين أجرموا أي كفروا إنكم مجرمون كلوا واشربوا إنكم يعني كافرون ضالون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فيها قولان. القول الأول وإذا قيل لهم يعني اركعوا لربكم وصلوا لا يصلون. القول الثاني وإذا قيل لهم اخضعوا لأوامر الله ولعنوا لها ونفذوها لا يفعلون. والكل وإذا قيل لهم التزموا بشرع الله لا يلتزمون سواء كان بالصلاة أو بالإذعان لشرع الله من غير الصلاة. ويل يومئذ للمكذبين هلاك وعقوبة المكذبين. فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ لأن القرآن فيه الإعجاز وفيه الصدق وفيه البيان وفيه الجلال وفيه الكمال وكل شيء نحتاجه موجود فيه. فإذا كفر هؤلاء بالقرآن فبأي شيء يؤمنون؟ والقرآن تبيان لكل شيء. ربنا قال فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال في آية النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ودلل على ذلك بالآية التي بعدها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. هذا برهان على أنه تبيان لكل شيء. كأنه في سؤال ضمني ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ الدليل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه كل الشريعة لأن الشريعة الأحكام الشرعية شريعة ما فيها شيء مباح، إما مندوب أو مكروه أو واجب أو حرام. الصلاة ما في صلاة مباحة هكذا، الصوم ما في صوم مباح هكذا، لأن أي صوم إما مكروه أو واجب أو حرام أو مندوب. الصلاة ما في صلاة مباحة، صلاة واجبة أو صلاة مندوب لها أو صلاة مكروهة أو صلاة عند بعض العلماء عند الغروب تشتد الكراهة حتى تقرب من الحرمة، أما في صلاة كذا مباحة لا. ولذلك المباح يكون في الشريعة من حيث اعتقاده، أما في الأحكام لا، ما في صلاة مباحة ولا صوم مباح كهكذا ولا وضوء مباح. أي عبادة إما أن تكون مندوبة أو واجبة أو مكروهة أو حرام. العبادات، صوم يوم العيد حرام، صوم يوم السبت بمفرده منهي عنه على خلاف، صوم يوم الجمعة بمفرده لا يكون، صوم الاثنين والخميس مطلوب، رمضان واجب، العيدين محرم. فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ ومن كفر بالقرآن كفر بالدين وضل. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليقول امرأة أفطرت 7 أيام من رمضان ثم توفيت قبل أن تصوم، فهل يصوم زوجها؟ لا، الذي يصام هو نذر صوم، نذر إنسان إذا نذر صوم يصام عنه عند بعض العلماء، أما الصوم الذي يجب الأولى أن يطعم عنه، وفيه من يقول يصام عنه لكن ضعيف هذا. إذا من صام، من مات وعليه صيام غير نذر يطعم عنه أهله إن لم يقصر، إن قصر وإن لم يقصر لا يجب عنه، ولكن إن فعلوا طيب، نعم إن فعلوا احتياط طيب. نعم إن تطوعت لها قريبتها، يقول إنسان عليها إطعام وهي عاجزة، فإذا هدت لها قريبتها ما تطعمه جائز إن شاء الله، وكل منهم يكون فيه الأجر. الرجل يباح له من زوجته كل شيء إلا أيام الحيض والدبر، الدبر ملعون من أتى أهله في دبرها، ويمكن أن تتكشف على زوجها. أما أنها ترسل لك يعني نفسها وهي عارية لبعدها عنك، إن سلم أن يقع هذا في غير أمين أو تنكشف، فأي شيء يعفك ويسبب لك عدم الوقوع في الحرام وهو مباح لك أن تفعله. ولكن تحاول أن لا تعمل شيء يأتيك بتبعات. نعم. يقول ما هو الأولى في تفسير قوله كأنه جمالات صفر؟ أيوة، الأولى الله أعلم به، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه تشبيه بالقطعة الكبيرة التي توضع في النار وتولع وتكون تلتهب إذا التهابها كأنه يكون مثل النحاس المصقول كأنه جمالة. أيوة وهو القطعة الكبيرة من يقال لها الجملة أو جمل. فهذا وكل من الأقوال سائغ ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول دائما الإمام الطبري، يقول كل الأقوال وردت ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل سائغ. نعم، فإذا كان لا بيان من النبي واللغة سائغ فكل سائغ. نعم، هذا الكلام الرجل الذي يكون لا يصلي ولا ينفق على أهله، هذا إذا كنت لا تريديه تذهب للقاضي ويفسخ يعني طلق. المرأة إذا كانت تقية وثبتت عدالتها يمكن تذهب للقاضي وتثبت عدالتها وتتطلق من الرجل. الناس المرأة إذا كانت لا تريد الرجل لا تبقى معه، كما أن الرجل إذا كان لا يريد المرأة لا يبقى معها، أقصى ما فيه أن تعطيه ما أعطاها، كما فعل مع الصحابي، قالت أنا لا أنقم عليه خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإيمان لا نريده. قالت تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. نعم، كرمك الله.